بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم منسك الأبرار من الكتاب وصحيح السنة والآثار، باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل رضي الله عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. ثم ذكر حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود لبى حين أفاض من جمع، فقيل أعرابي هذا، يعني كأنهم اللي قالوا هذا يرون من المشروع اليوم التكبير، فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك. في هذا التنبيه على ماذا؟ في هذا التنبيه على أن التلبية لا تنقطع إلا برمي جمرة العقبة، وأنه يشرع لمن دفع وأفاض من جمع إلى عرفة، يشرع له أن يلبي ويشرع له أن يكبر، كلاهما مشروع. نعم. أحسن الله عليكم. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر مع كل حصاة، فقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ومثله عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعن نافع، أيوه، وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه. نعم. هو قوله هنا: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، يأتي الحديث المرفوع إن شاء الله. قال: كان ابن عمر يكبر مع كل حصى، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، عن التكبير مع كل حصى. وأما قوله: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، فهذا الدعاء يقال مع رمي جمرة العقبة صباح العيد. صباح العيد ثبت هذا عن ابن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنه. فيقوله بارك الله فيكم، يقوله الحاج إذا رمى جمرة العقبة، إذا فرق أو مع كل حصاءات، يكبر: الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم يكبر. وهكذا قال مسعود. وأما من لا يستطيع الرمي كالصبيان الصغار أو العاجز عن الرمي أو المريض، فإنه يرمى عنه. نعم. وحدثنا، نعم، وعن مسعود، نعم، أيوه، عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله رضي الله عنه قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إذن هذا هو الموقف، هذا المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، جعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه، ولو رماها من أي جهة حصر المقصود إن شاء الله. نعم. أخبرني أبو الزبير أنه سمع باب بيان رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. نعم، رمي باب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وراجلا كلاهما، ولكن النبي رمى راكبا حتى يراه الناس، حتى يراه الناس ويقتدوا به صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيان أن حصى الجمار سبع حصيات. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. نعم نعم. إذن هذا المقصد من وحكمة من الرمي، الحكمة من الرمي أن الشيطان تعرض لإبراهيم عليه السلام في هذه المواضع فرماه إبراهيم بسبع حصيات في كل موضع من هذه المواضع، فصار فعل إبراهيم منسك، صار فعل إبراهيم منسك، ها؟ كما قال تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم في سورة الحج، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إيش؟ إبراهيم. هذا في سورة الحج، يعني المقصود به الحج، المقصود به الحج. ولهذا جاء في تفسير ابن عباس في قول حنفاء لله أي حجاجا، حنفاء لله قال حجاجا. إذن هذه الحكمة من رمي إيش؟ من رمي الجمار، حكمة من رمي الجمار هو ما جاء في هذا الحديث وإسناده صحيح. نعم. عن ابن أبي نجيح قال سألت طاووسا عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فقال ليطعم قبضة من طعام، قال فلقيت مجاهدا فسألته وذكرت له قول طاووس فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أما بلغه قول سعد بن مالك أنه قال رمينا الجمار أو الجمرة في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت بست ومنا من قال رميت بسبع ومنا من قال رميت بثمان ومنا من قال رميت بتسع فلم يروا بذلك بأسا. نعم، يعني هذا أولا يدل على أن رمي الجمار يكون بسبع، هذا المتفق عليه، قد يزيد الواحد واحدة أو ينقص واحدة فهذا لا بأس به إن شاء الله، لكن ينبغي له إذا تأكد أنها ست وهو واقف عند الجمرة أن يزيد سابعة، يزيد سابعة حتى يكمل رمي الجمرة. نعم. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. التو يعني الوتر، التو يعني الوتر، رمي الجمار تو وتر ترمى بسبع حصيات. نعم. باب بيان الأمر برمي الجمار بمثل حصى الخف. عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخف الذي يرمى به الجمرة. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. نعم. قوله باب ويان الأمر برمي الجمار بمثل حصى الخف، يعني شيء يسير، يعني صغير قدر الحمصة أو أكبر قليلة، قدر الحمصة أو أكبر قليلة، حتى لا كما قال في الحديث الآخر حتى لا يقتل بعضكم بعضا، حتى لا يقتل بعضكم بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيان أن التحلل الأول هو الحل من كل شيء إلا النساء، ويكون برمي جمرة العقبة، وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قال يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء. وعن ابن المنكدر أنه سمع ابن الزبير يقول إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء. نعم. هنا يقول باب بيان التحلل الأول هو الحل من كل شيء إلا النساء، ويكون برمي الجمرة. ذكر قوله تعالى ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذوره، وفسر ابن عباس التفث وضع الإحرام وحلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار. متى يكون هذا؟ يكون برمي الجمرة، إذا رمى الجمرة كما قال ابن عباس في هذا، وقال بدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وهكذا قالت عائشة إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت. وهكذا قال ابن الزبير إذا رميت جمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء. هذا القول المعروف المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. في قول آخر أيضا يقوله بعض أهل العلم أنه لا بد من اثنين من ثلاثة، لا بد من اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق أو النحر، رمي أو النحر. والأظهر والله أعلم أن رمي الجمرة يكفي للتحلل الأول، يعني وضع الثياب والتطيب وإزالة التفث ثم يقضوا تفثهم، هذا يكون برمي جمرة العقبة. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رمي جمرة العقبة بالنسبة للحجاج كصلاة العيد بالنسبة لأهل الأمصار. رمي جمرة العقبة بالنسبة إيش؟ كصلاة العيد بالنسبة إيش؟ صلاة العيد وش يحصل بعدها؟ يحصل بعدها ذبح الأضاحي، يعني التحلل، يعني التحلل. وسوف يأتي حديث أيضا أشار إلى هذا، ترى الحديث اللي بعده. نعم. وش الحديث بعده؟ نعم. أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذن وش الإشارة هنا؟ قوله حتى رمى إيش؟ ففي التنبيه إلى ماذا؟ إلى أن الحل يبدأ إيش؟ بعد رمي الجمرة، إلى أن التحلل الأول هو الثاني، مو بالنساء، لا، التحلل الأول كل شيء إلا النساء يكون برمي جمرة العقبة، يكون برمي جمرة العقبة. ومن باب الأمانة العلمية أذكر أن قول 2 من 3 إخوان ترى هذا رواه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه. عن إيش؟ عن عمر. ولعل هذا على سبيل الاستحباب والكمال وما أشبه ذلك، لأنه يحتاج أن يحلق، لذلك جعل إيش؟ جعله قال الرمي والحلق، قال الرمي والحلق. نعم أحسن الله إليكم. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من الرأس، وقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر الآية. عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه أنه لقيه رجل يوم النحر فأخذ بلجامه فسأله عن يوم الحج الأكبر فقال هو هذا اليوم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا إذا رمى الجمرة أن يغسل بالخطمي قبل أن يحلقها. إذن هذا أيضا إيه؟ يعني هذا أيضا مما يدل على أن رمي الجمرة، أن رمي الجمرة يعني هي بدء الحل، أن رمي الجمرة هي بدء الحل. وفي قوله وأذان باب بيان السنة يوم النحر يرمي ثم ينحر ثم يحلق، يعني هذا الترتيب. قال وقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فيه التنبيه إلى ماذا؟ فيه التنبيه إلى فضل إراقة الدماء ذلك اليوم، سواء كانوا حجاجا أو في الأمصار، وأن الأضحية من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. ولهذا قرنها الله بإيش؟ بالصلاة، في قوله قل إن صلاتي ونسكي، وأن صلاتي ونسكي ومحياي، وأنها من أعظم إيش؟ من أعظم شعائر التوحيد، من أعظم الأضحية والهدي، هذه من أعظم شعائر، فلا ينبغي التهاون بها، لا ينبغي أن يقال إن كان قادرا فكيفه، ينبغي يضحي ولا ينبغي لا يضحي، لا هذا ما نصحت للمسلمين بقولك هذا، بل قل الأفضل لك عند الله والأقرب عند الله وتقواك تتحقق بذلك. منين هذا؟ منين أن التقوى تتحقق بذبح الأضحية والهدي؟ بقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله إيش؟ التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فذبح الأضحية في ذلك اليوم من أعظم ما يقرب العبد إلى الله، ولهذا أمر الله به نبيه في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إيش؟ ولاحظ ارتباط إعطاء الكوثر بالذبح، هذا بالنحر، لاحظ إعطاء الكوثر، ذكر طبعا القرآن يعني لا بد من التنبه للسياق والسباق واللحاق، فقال إنا ثم قال فصل لربك، أن هذا من أسباب إعطائه الكوثر، فصل لربك وانحر إن شانئك هو إيش؟ هو الأبتر. فالمقصود أنه لا ينبغي للمسلم لا يتهاون بالأضحية إذا كان قادرا عليها، إذا كان قادرا عليها. وقد ذهب شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة كما تقدم معنا في درس الترمذي. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. اللي بعد هنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. ثم انصرف إلى المنحر. هذا حديث جابر. حديث جابر. نعم. ثم انصرف. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني هذه هي السنة، هذه هي السنة يوم النحر، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر، ثم يحلق أو يقصر، ويأتي الكلام على الحلق والتقصير. نعم. باب في الصدقة. هنا قال يعني هذه من أيضا من الأشياء التي يستحب للحاج أن يفعلها. طبعا بالنسبة للحلق قال يبدأ بشقه إيش؟ الأيمن، جانب الأيمن من الرأس ثم الأيسر. هذه السنة. بالنسبة إذا نحر النحر الأفضل والأكمل أن لا يوكل غيره في نحرها أو ذبح الشاة، هذا أقرب إلى الله. ماذا يصنع؟ يذبحها بيده، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تعظيم شعائر الله أن تذبح الأضحية. بل كان بعض السلف الصحابة يأمر بناته وإيش؟ أن يذبحن أضحياتهن بأيديهن. هذه من جهة. الأمر الآخر ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فالسنة أيضا أن يأكل منها، يأكل منها. نعم. أحسن الله إليكم. باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. وقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. بالنسبة للحديث السابق، بس ما نسيت نعلق الحديث السابق اللي هو حديث ابن عباس إن عطب منها شيء، هذا في الهدي الذي يبعثه، انتبه، هذا في الهدي الذي يبعثه وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، يبعثه إلى مكة، هذا حكمه هنا. إن عاطب منها شيء يقول لمن يسوقها فخشيت عليها فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها، إشارة إلى أنها هدي، ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهلي. هذا خاص بالهدي الذي يبعث إيش ويهدى إلى الكعبة. نعم. باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. وقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال عليه الصلاة والسلام نحن نعطيه من عندنا. قوله باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وذكر قول الله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها أي بعد أن إيش؟ بعد أن تنحر فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولهذا قال بعض العلم ينبغي أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، أن يأخذ ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، تصدق بثلثها. وفي الحديث أيضا التنبيه على أن على أنه لا يعطي، لا تكون جلتها أو لحمها ثمنا لجزارة الجزار، لا، إنما يعطي الجزار مالا خاصا لأجل جزارته. فإن أعطي مالا خاصا لأجل جزارته وتصدق عليه بشيء فلا بأس بذلك، لكن لا يكون ذلك في مقابل إيش؟ في مقابل جزارته. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيان منع عطية الجزار من الهدي عوضا عن أجرته. أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين وجلالها كسر الجيم وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. نعم تقدم هذا. أيوة باب بيان اشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن 7. وقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي الآية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. نعم قول باب بيان اشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن 7. وقوله تعالى فإذا أمنتم قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. قال ابن عباس هات. وعائشة تقول أهدى النبي مرة غنما يعني قصد وهو في المدينة أهدى للكعبة للبيت الحرام أهدى غنما أرسلها إلى مكة. ثم ذكر حديث جابر خرج مع رسول الله مهلين بالحج فأمرنا رسول أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنا. فيه التنبيه على جواز الاشتراك في الإبل وجواز الاشتراك في البقر. أما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيه. الغنم لا يجوز الاشتراك فيها إنما هي لشخص واحد. غنم في الهدي وهكذا في الأضحية لا يشترك فيها إنما هي لشخص. لهذا الذي أشار الله إليه فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس شات. نعم أحسن الله إليكم. باب نحر البدن قياما مقيدة. وقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم قوله باب نحر البدن قياما مقيدة. أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى صواف البدن يعني الإبل. قال ابن عباس صواف قياما. إذن هذه السنة في نحر الإبل أن تكون قائمة نعم أحسن الله إليكم. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقال صلى الله عليه وسلم وأما حلاقك رأسك فبكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ قدر أنملة. عن عبد الله رضي الله عنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالها مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. نعم باب تفضيل الحلق على التقصير. فيه وهذا واضح، فإن الله بدأ به في قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي هناك حديث يعني إسناده إن شاء الله يعني حديث حسن، وهو قول النبي: أما حلاقك رأسك فبكل شعرة حلقتها حسنا ويمحى عنك بها خطيئة. فإذن هذا يدل على فضل الحلق على التقصير من الآية والحديث، ومن قول النبي رحم الله المحلقين. قال بعد الثالثة والمقصرين قال. وهذا أيضا في الصحيح من وجه الحديث من وجه آخر عن غير عبد الله ابن عمر. إذن الأفضل للحاج أن يحلق رأسه، الأفضل له أن يحلق رأسه. متى يكون الحلق؟ يوم العيد. فإن كان معتمرا أي متمتعا فإنه يقصر بعدما يتحلل من العمرة، يقصر ثم يحلق رأسه يوم العيد. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا ضحى في المصر حلق رأسه. كان ابن عمر إذا ضحى وهو في المصر يعني ما حج حلق رأسه. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيان جواز أن يقدم أيها شاء على أيها شاء لا حرج في شيء من ذلك. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الآية، والحرج الضيق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. قوله: باب بيان جواز أن يقدم أيها شيء، يعني الأعمال، أيام يوم النحر وهي الرمي والحلق. فقوله: فجاء قال يا لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قال: اذبح ولا حرج عليه الصلاة والسلام. ثم جاء آخر: لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. واستدل بقوله تعالى في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكأن هذا المفهوم في حديث النبي مأخوذ من الآية، مأخوذ من الآية، فإنها جاءت في سورة الحج. إذن لا حرج أن يقدم يوم النحر شيئا على شيء، والأفضل هو الترتيب، الأفضل هو الترتيب، يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق، هذا هو الترتيب، ثم عاد يفيض كما سيأتي. نعم. باب جواز تأخير الرمي إلى الليل. عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتيا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. وعن البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج. نعم. هنا في باب جواز تأخير الرمي إلى الليل، وذكر أثر ابن عمر أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية، فلم يأتيا إلا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهم عبد الله أن ترميا الجمرة حين أتتها. إذن متى كان هذا الرمي؟ في الليل، كان هذا الرمي بالليل. وذكر أيضا حديث المتعلق بالرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يرموا يوما، طبعا الرمي الأول سوف يكون يوم النحر، رمي الجمرة حتى يتحللوا، ثم يذهبون ربما إلى أماكن بعيدة لأجل رعاية الإبل، فإن شاءوا رموا اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر، وإن شاءوا أخروا اليوم الحادي عشر مع اليوم إيش؟ مع اليوم الثاني عشر، أخروا اليوم الحادي عشر مع اليوم الثاني عشر. ثم ذكر أحد ابن عباس وقال رميت بعدما أمسيت، فقال فعل ولا حرج، وقال فقال لا حرج، وقال وفيه التنبيه إلى جواز تأخير الرمي إلى المساء، وهذا كله يوم إيش؟ كله يوم النحر، هذا كله الأثر الأول وحديث ابن عباس هذا يوم النحر، والأظهر والله أعلم جواز الرمي بالليل سواء يوم النحر أو الحادي عشر، فيجوز أن يرمي بالليل، وهكذا الثاني عشر لمن لم يكن متعجلا، لمن لم يكن متعجلا. نعم أحسن الله إليكم. باب بيان استحباب المبادرة بالطواف يوم النحر بعد التحلل والنحر، وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عن أفلح عن أبيه أنه قال كنا مع أبي أيوب في نفر من الأنصار ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر إلا رجل كان معه من أهله فتعجل بهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. يعني قول باب بيان استحباب المبادرة بالطواف يوم النحر بعد التحلل والنحر، ثم ذكر قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا. لاحظ اقتران الطواف بأعمال يوم النحر، اقتران، والنبي بيّن هذا بفعله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأفضل والأكمل أن يطوف الإنسان ذلك اليوم ضحى، ذلك النبي طاف ضحى ذلك اليوم بعدما نحر، أفاض إلى مكة عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وعاد وصلى الظهر، وصلى الظهر بمنى. جابر قال صلى الظهر بمكة، وابن عمر قال صلى الظهر بمنى، والذي رجحه المحققون هو قول ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى عليه الصلاة والسلام، لأنها محل إقامته، أنها محل إقامته. وأثر أبي أيوب يشير إلى جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد، يدل على أنه يؤخر. إلى متى يؤخر؟ يؤخر مع طواف الوداع، يؤخرونه لأنه قال ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر. متى يعني؟ يعني طواف الوداع، يعني طواف الوداع، فيجعلهما يعني يجعل طواف الوداع هو طواف الحج، هو طواف الوداع، طبعا ينويه على أنه طواف الحج، فإذا نواه قد كان آخر عهده بالبيت، حصل المقصود من طواف كما سيأتي من طواف الوداع. قال إلا رجل كان معه أهله، يعني يخشى أن تحيض المرأة، فيبادر ويذهب ذلك اليوم ويطوف البيت يوم العيد. على كل حال الأكمل والأفضل أن يطوف هكذا ذلك اليوم، يطوف يوم العيد، يطوف بالبيت، هذا هو الأكمل، وهو الذي سماه الله عز وجل الحج الأكبر، وهو الذي سماه الله عز وجل الحج الأكبر، وهو أفضل أيام الله. ولهذا ينبغي لمن يضحي أن لا يؤخر أضحيته عن يوم العيد، حتى لو لم يأكلها إلا بعدين، لكن ضحي يوم العيد، فهذا أكمل وأفضل وأعظم ثوابا من أن تؤخرها اليوم الحادي عشر أو اثنى، اذبحها يوم العيد، وإن شئت لا تأكلها إلا بعد ذلك، لكن ليكن ذبحك لها يوم العيد، هذا هو الأكمل، لأن هذا يوم العيد يوم النحر هو أفضل أيام الله على الإطلاق. ثم ذكر حديث ولم يطف النبي بين ولا أصحابه بين الصفا إلا طوافا واحدا، يعني يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الواجب عليه ذلك اليوم هو أن يطوف بالبيت فقط، أن يطوف بالبيت فقط. نعم، أحسن الله إليكم. باب الخطبة يوم النحر بمنى. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ورجب الشهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال: وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا، أو قال ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا من يبلغه أو يبلغه يكون أوعى لهم. باب الخطبة. نعم، إذن يشرع في يوم النحر أن يخطب الإمام أو نائب الإمام، أن يخطب بالناس ويبين لهم يعني أصول الدين، يبين لهم يعني قواعد الدين، ويحذرهم من النزاع والافتراق والاختلاف. نعم، بعدها لحديث الباب اللي بعده، باب إيش؟ أحسن الله عليكم. باب الأمر بلزوم الجماعة. عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا. نعم، وهذا فيه التنبيه، أنا أفردت له بابا مستقلا لعظم أهميته، فلولا وجود الجماعة لما صار هنا لا حج ولا عمرة ولا أي خير. فلذلك النبي نص على هذا الأمر العظيم في ذلك اليوم العظيم عليه الصلاة والسلام، فقال: اسمعوا وأطيعوا. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الحرص على الاجتماع ونبذ والافتراق والتحذير من الافتراق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم: إخلاص العمل لله ونصيحة إخلاص العمل لله ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم: إخلاص العمل لله ونصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. وأيضا في الحديث الآخر في الصحيح قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه وحدة العقيدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وهذه وحدة المنهاج والسبيل والشريعة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولا تفرقوا، هذه في رواية أبي داود، وفي رواية مسلم قال: ولا تفرقوا. فلا يقوم للمسلمين قائمة إلا بوجود الجماعة والاجتماع على إمام. ولهذا قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة فقال فما تأمرني؟ قال إلزم جماعة المسلمين إيش وإمام مع الاختلاف والنقص مع قال إلزم جماعة المؤمنين المسلمين جماعة المؤمنين وقال المسلمين وإمامهم. نعم أحسن الله عليكم. باب المبيت بمن الليالي أيام باب بيان صلاة النبي الظهر يوم النحر. باب بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. نعم هكذا يعني هذا هو الصواب والله أعلم، أن النبي صلى الظهر يعني ذهب يعني ذلك اليوم يوم مبارك، كيف جمع الله عز وجل نبيه أشياء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ورمى ثم نحر ثم حلق ثم أكل من إيش من طبخت هل هذه وأكل منها وشرب من برقها ثم أفاض إلى مكة ثم طاف ثم راجع إلى منى. كل هذا في ذلك الوقت ضحى ذلك ضحى ذلك اليوم، هذا من البركة التي جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أحسن الله عليكم. باب المبيت بمن الليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية ومن كان في خدمة الحاج. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيتن أحد من الحاج ليالي من وراء العقبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن غربت الشمس من يوم الثاني أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. نعم قال باب المبيت بمن الليالي أيام التشريق. هذه هي السنة، هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبيت وين يبيت بمنى، يبيت بمنى ويصلي فيها الصلوات الخمس، يصلي فيها الصلوات الخمس. ولهذا قال عمر لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وقال ابن عمر أيضا إذا انغربت الشمس من يوم الثاني أقام، يعني إذا جاء يوم الثاني عشر وأراد مثلا أن ينفر لا يجوز له ذلك إن غربت عليه الشمس وهو في منى، بل عليه أن ينتظر اليوم الثالث عشر. وأما ابن عباس فقال إذا رميت الجمع فبت حيث شئت، كأنه يقول إنه لا يلزمه، لأن ذكرت هذا من باب يعني العلم بأقوال الصحابة، كأنه يقول لا يلزمه المبيت. والذي يشير إلى قوة القول الأول وأنه لا بد من المبيت حديث ابن عمر أن العباس استأذن رسول الله أن يبيت بمكة، فلو كان ذلك أصلا يعني مأذونا فيه مطلقا لكل أحد لم يستأذن أن يبيت بمكة ليالي من أجل فأذن له. فمثل العباس الذين يقومون على مصالح المسلمين لا يلزمهم المبيت بمنى. والذي قاله أهل قالوا أن طبع المبيت بمعنى أنه يبقى معظم الليل إيش معظم الليل بمنى، والذي فعله النبي أنه كان مقيما في منى ليلا ونهارا. ولهذا ضعف أهل العلم ما رواه البخاري معلقا أنه أن النبي كان يذهب لزيارة البيت كل ليلة من أيام منى، هذا ما يصح، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، بل الأحاديث كلها عن أنس وعن غير أنس مصرحة وجابر أن النبي لم يأتي البيت عليه الصلاة والسلام بعد طواف الإفاضة إلا لذهابه لطواف الوداع، وإلا فإنه لم يأتي البيت عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. باب بيان وقت استحباب الرمي أيام التشريق. عن ابن أبي مليكة قال: رمقت ابن عباس رضي الله عنهما رماها عند الظهيرة قبل أن تزول. عن عمرو بن دينار أنه قال: ذهبت أرمي الجمار فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ فقالوا لا، ولكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون بن الزبير رضي الله عنهما. قال عمرو: فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. عن وبرة أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نعم، الوقت المشروع والمستحب في أيام التشريق في الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون بعد الزوال، يكون بعد الزوال. لكن جاء عن ابن عباس وعن ابن الزبير وغيرهما كذلك من التابعين الرمي قبل زوال الشمس، الرمي قبل زوال الشمس. ومما يدل على أن هذا كان واقعا في زمن الصحابة قول ابن عمر لمن سأله هكذا أنس الصحيح: إذا رمى إمامك فرمه. ففيه التنبيه على أن الإمام وكان ابن الزبير يرمي قبل الزوال، فكأنهم لم يروا إحداث نزاع وخلاف. فعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. إلا أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، فمن رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم، من رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم. هكذا أفتى الإمام أحمد وغيره. قال الإمام أحمد: إن رمى قبل طلوع الشمس، وأما إن رمى بعد طلوع الشمس فلا شيء عليه. هذا اليوم الثاني عشر، هذا اليوم الثاني عشر. ومما يدل على أن الرمي عند الحاجة، انتبه للفائدة هذه، عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه قبل الزوال يجوز، يعني مثلا لكثرة الخلق وشدة الزحام. مما يدل على جوازه أن الأدلة دلت على جواز الرمي قبل وقته عند حدوث إيش ما يدعو إلى ذلك. مثل ماذا؟ مثل ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء والنساء أن يرموا إيش؟ أن يرموا جمرة العقبة ليلة إيش؟ وهذا قبل الرمي يكون متى رمي الجمرة؟ بعد طلوع الشمس. ومع ذلك أذن لهم لأجل قال قبل حطام الناس، قبل إيش؟ حطام الناس. ودلت الأدلة أيضا على جواز الرمي عند الحاجة بعد وقته، بعد إيش؟ مثل قوله للرعاة أن يؤخر، يعني رمي اليوم الحادي عشر يجعلوهم على اليوم إيش؟ الثاني عشر لأجل المصلحة، لأجل مصلحة رعاية الإبل. ولا ريب أن رعاية المسلمين ودماءهم أعظم عند الله من رعاية إيش؟ أعظم عند الله من رعاية الإبل، واضح؟ وهكذا قوله: رميت بعدما أمسيت. قال فعل إيش؟ ولا حرج. فالصواب والله أعلم هو جواز الرمي قبل الزوال اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يوم الحادي عشر والثاني عشر. إنما الحاجة في الغالب تكون متى؟ ليه؟ لأن اليوم الحادي عشر يستطيع أن يؤخر، ما يرمي إلا بعد العصر، وإن شاء رمى بالليل طولة. أما اليوم الثاني عشر ما يحصل له، لأنه يبيه يتعجل، إذا كان يتعجل ما يمديه شيء، فلا بد أن يرمي مبكرا، مبكرا حتى. وهذا مقتضى التعجل، هذا مقتضى قوله تعالى: فمن تعجل إيش؟ أن يرمي مبكرا حتى يتمكن من الذهاب إلى مكة والطواف. فكيف إذا كان المسألة فيها مواعيد وفيها طائرات وفيها، فالمسألة حينئذ ينبغي فيها التيسير. والقاعدة في الحج أنه لا حرج إيش؟ لا حرج في الحج، أنه لا حرج في. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيان استحباب الدعاء بعد رمي الجمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، إذن يسن في اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، إذا رمى الجمرة الأولى أن يدعو كما في هذا الحديث، ويقال يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويدعو، وهكذا إذا رمى الثانية، هكذا يرمى الثانية وهي الوسطى أيضا يدعو بعدها. وأما إذا رمى جمرة العقبة فإنه لا يقف، وكأن العبادة قد انتهت حينئذ، لا يشرع الدعاء، لا يشرع، إنما الدعاء يشرع أثناء العبادة، يشرع أثناء العبادة. إذن هذه من المواطن التي ينبغي ويتأكد فيها الدعاء، تأكد فيها الدعاء. وكان ابن عمر يطيل أحيانا، يطيل الدعاء حتى يطيل أنه أحيانا يدعو بقدر سورة البقرة، بقدر سورة البقرة. طبعا يوم النحر، يوم العيد، ما في دعاء بعد رمي جمرة العقبة. نعم، أحسن الله إليكم. باب بيان النهي عن صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. نعم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولذلك ينهى عن صيامها، سواء كان للحجاج أو لأهل الأمصار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وفي حديث عائشة وابن عمر في البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، يعني الذي ما عنده هدي يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقد ذكر وروى البخاري عن أبي بكر وعائشة أنهما كانا يصومان أيام التشريق، وهذا فيه الإشارة إلى ماذا؟ فيه الإشارة إلى فضل الصيام أيام الأيام البيض، لأن أيام التشريق هي أيام هي الأيام البيض. والظاهر والله هذا هو السبب في أن أبا بكر كان يصومها وأن عائشة كانت تصومها وهي حاجة رضي الله عنها. نعم، أحسن الله إليكم. باب بيان فضل الذكر أيام التشريق، وقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعدودات أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنن فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منن تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنن تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. أفضل الحاج أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. أفضل الحاج أكثرهم ذكرا لله، ولهذا قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ابن عباس: الأيام معدودات أربعة، أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعد، وهي أيام الذبح أيضا، وهي أيام الذبح. قال: كان عمر يكبر في قبته. إذن ينبغي أن لا يكون الاشتغال هناك بسنكاشت وراحنا، لا، ينبغي أن المسلمين أن يشتغلوا بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شرع الله، وذلك من خلال الإكثار من التكبير والذكر على سبيل كل أنواع الذكر، أن يكثروا من الذكر، من ذكر الله. قال: كان عمر يكبر في قبته فيسمع أهل المسجد فيكبرون. شوف من يرفع صوته رضي الله عنه. وكان ابن عمر يكبر بمن تلك الأيام وخلف الصلوات. نعم، خلف الصلوات. هذا متى يبدأ؟ يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة يبدأ الذكر التكبير خلف الصلوات. قال: وعلى فراشه وسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. طب هذا كلها أثار ذكرها البخاري. وكنا النساء يكبرن خلف أبان عثمان وعمر بن عبد العزيز إلى ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. طبعا المرأة تخفض صوتها، المرأة تخفض صوتها. فإذا المشروع أيام التشريق ما هو؟ مشروع الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر. ولذا جاء في حديث وفين كان في إسناده مقال أنه قال: أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، أفضلهم ذكرا، أكثرهم ذكرا لله عز وجل. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان رضي الله عنه صلى بعد أربعة. نعم نعم، هذه السنة، السنة أيام التشريق في منى أن يصلي الناس ركعتين، يصلي الناس ركعتين، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أيوة. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. نعم، أيام أكل وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر، كأنه يشير إلى أنها لا تصام هذه الأيام، شويها ما تصام بعد. أيوة. عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. نعم. اللي بعده. نعم. باب بيان استحباب النزول في المحصب وليس من النسك. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة خالفت قريش. حالفت. نعم. حالفت بالحق. نعم. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. محدثنا. نعم. عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. نعم، استحباب النزول المحصب هذا لا ريب فيه، وفيه حكمة، فيه حكمة، وهو فيه يعني مناوئة لمن للمشركين وإرغام لهم في النزول في المكان الذي إيش تحالفوا فيه على على على المسلمين، تحالفوا فيه على، فان كان النبي ينزل فيه. ومما يدل على هذا ان ابا بكر كان ينزل فيه وان عمر كان ينزل، فكونه من السنه هذا لا ريب فيه، كون ذلك من السنه لا ريب فيه. اما كونه من النسك فهو ليس من النسك. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. بس في لكن لكن يعني في حديث أبي هريرة الأمر قد ربما لم يعلم به رضي الله عنهما، ونسموه أنه قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر. إذن كان هذا مقصود، مو بالقتل لأجل أنه أسمح لخروجه فقط، لا، كان نزول فيه مقصود، مقصودا لحكمة، يعني لشرعية، لحكمة شرعية. والنزول فيه إذن طبعا هذا قد لا يكون متيسر اليوم، هذا قد لا يكون هذا المقصود، أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب بيان وجوب طواف الوداع، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مثابة للناس قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. وعن عمر يعني طبعا كأنه يشير إلى أن هذا هو الأصل في مشروعية أو وجوب طواف الوداع على الحاج في قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة، أي يعودون إليه مرة بأخرى. فكان من هذه العودة الواجبة أن لا ينفروا إلى بيوتهم من منى مباشرة إلى أمصارهم، وإنما يأتوا للبيت فيطوفون فيه طوافا يسمى بطواف الوداع. اللي بعده عن عمرة. وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر ففضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن تنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. هذا استثناء من الوجوب، وهو أن المرأة إذا حاضت فليس عليها أن تنتظر، ليس عليها، بل تمضي إلى وجهتها، فلا يلزمها الانتظار حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، لا، إنما تمضي هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي الطواف. آخر عهده إيش؟ بالبيت، أي الطواف. نعم. أيوة. عن طاووس أنه قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس رضي الله عنهما يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. إيه. وهذا يدل على أن يعني على تأكيد وجوب، حتى أن من الصحابة من كان يرى حتى الحائض تنتظر، لأنه لم يعلم بالحديث. هذا يبين وجوب طواف الوداع على غير الحائض، الوداع على غير الحائض. وفي هذا التنبيه أيضا على من يتهاونون، وإذا جاء يوم النحر وطاف بالبيت مضى وترك الباقي من المناسك، هذا ليس حجه حجا مبرورا. نعم. أحسن الله عليكم. فصل في بيان محظورات الإحرام، وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: بطل حجك. قال: فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، ثم قال له: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. قال شعيب: فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال له عبد الله بن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. إذا من من من من المفسدات للحج، من الأمور التي تفسد الحج، هو الجماع. إذا جامع امرأته قبل التحلل الأول، قبل إيش؟ التحلل الأول، فسد حجه عليه المضي فيه، وعليه أن يحج من قابل، يعتمر يعني، ويحج من قابل. هذا الذي لا نزاع فيما أعلمه بين الصحابة فيه، وهو أنه التفريق بين من فعل ذلك قبل التحلل الأول ومن فعله بعد التحلل الأول. فمن فعله بعد التحلل الأول قبل التحلل فسد حجه وعليه بدنه، فستحده عليه وعليه أن يقضي هذا الحج من قابل. وقال ابن عباس: فإذا حججتما فتفرقا، يعني المرأة والمرأة والرجل عليه. وأما إذا جامع بعد التحلل الأول فلا ريب أنه نقص حجه ووقع في الرفث الذي ينقص فضل حجه، ولكن عليه إيش؟ عليه شاة يذبحه حتى يعني يجبر ما وقع من نقص في حجه. وقال بعضهم عليه بدنا، وقال بعضهم عليه بدنا. وثم ذكر حيث من حج البيت فلم يرفث، وفيه التنبيه على أن من فعل ذلك لم يرجع من حجه كما ولدته أمه، أي أنه لا ذنب عليه، أي من جامع حتى لو بعد التحلل الأول أو وقع في فسق فليس حجه حجا مبرورا. نعم. باب ما يجب. أحسن الله إليكم. باب ما يجب على من جامع وهو محرم. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه كان في حلقة مع ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء رجل فذكر أنه وقع لامرأته وهو محرم، فقال له: لقد أتيت عظيما. قال: والرجل يبكي. فقال: إن كانت توبتي أن آمر بنار فأؤججها ثم ألقي نفسي فيها فعلت. فقال: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككما ثم ارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. وعنه رضي الله عنه: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، علقه البخاري. عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. وعن مجاهد أنه قال: رأى ابن عباس رضي الله عنهما رجلا وهو يسب امرأته، فقال: ما لك؟ قال: إني أمذيت. فقال ابن عباس: لا تمسها وأهرق بذلك. وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان، فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرب. يعني يريد رضي الله رحمه الله أن فساد الحج يكون بالجماع، أما مقدمات الجماع فإنه لا يجب عليه إيش؟ لا يفسد حجه، وإنما عليه بدنه أو عليه أو عليه شاة عليه بدنة. إنما ابن عباس هنا رضي الله أشار إلى نحر البدنة, أشار إلى نحر البدنة لمن وقع بأهله بعد التحلل الأول. سئل عن رجل وقع بأهله قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه, يعني حجه صحيح وعليه أن ينحر بدنه. فمقدمات الجماع لا تفسد الحج ولكنها تنقصه, وعليه أن يهرق دما. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيان النهي عن نكاح المحرم وخطبته. عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المرية أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. هذا يدلك على ماذا؟ على أن من الأشياء التي تحظر على المحرم أن ينكح أن يعقد على امرأة أو يخطب امرأة, فإن فعل ذلك فإن نكاحه مردود وعقده باطل, هكذا قضى عمر رضي الله عنه. حدثنا أيوه نعم عن نبي بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج, فقال أبان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا هو الصواب. لهذا وهم بعض الصحابة حينما قال إن النبي تزوج ميمونة وهو محرم, الصواب أنه تزوجها وهو حلال. نعم. أحسن الله عليكم. باب بيان وجوب الفدية على من فعل محظورا متعمدا, وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية. عن أبي معبد مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له يا أبا معبد رد علي طيلساني وهو محرم, قال قلت كنت تنهى عن هذا؟ قال إني أريد أن أفتدي. هذا كان برد, كان في وقت برد, فقال رد علي طيلساني غط رأسي يعني غط رأسي برد, فقال كنت تنهانا؟ فقال إني أريد أن أفتدي. يعني فإذا فعل معذورا متعمدا فإنه يفتدي, والفدية بين أمور ثلاثة كما سيأتي في الحديث. نعم. أيوة. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في المحرم يقلم أظفارة قال يطعم عن كل كف صاعا من طعام. هذا يعني يدل على أن بالمحظورات الإحرام إيش تقليم الأظفار, تقليم الأظفار. نعم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك, قال نعم يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشهر. نعم. إذا اضطر الإنسان إلى أن يحلق رأسه فإنه عليه الفدية, مخير, إما أن ينسك شاة وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يطعم. وإذا فعل معذور غط رأسه مثلا متعمدا خاف من الشمس أو مثلا أو برد أو لبس مثلا سروارا وهو ما عليه إزار لأجل علة في رجليه أو فخذيه أو فعليه أن يفتدي, عليه إيش؟ عليه أن يفتدي. نعم. باب بيان من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه إزالته ولا كفارة عليه. عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق, فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وهذا أيضا يدل النبي هنا ما أمره عليه الصلاة والسلام بكفارة. لماذا؟ لأنهم ما يعلم, ما عنده ما عنده علم. ولهذا قال أهل العلم إذا فعل محظورا الحاج ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. إذا فعل محظورا، انتبه الفرق بين ترك المأمور وبين فعل إيش؟ ترك المأمور ما تبرأ الذمة إلا بفعله، أما فعل المحظور نسي مثلا غطى رأسه يزيل ما غطى به رأسه ولا شيء عليه، أو فعل شيئا وهو جاهل لا يعلم بالحكم فإنه لا شيء يعني يعود إلى إحرامه ولا شيء عليه. نعم. باب بيان منع تغطية المحرم الذكر رأسه أو وجهه إذا مات. وعن الفرافصة أنه قال رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر. يعني هنا يقول باب ما ينتغطي المحرم الذكر رأسه أو وجهه إذا مات. ليه قال هذا؟ لهذا الأثر عن الصحابة أنهم إيش كانوا يغطون إيش وجوههم، طبعا الرأس ما يغطى، يغطون وجوههم مثلا كان فيه عجاج أو فيه أو أراد عند النوم مثلا يحط شيئا على وجهه فلا حرج في ذلك، لا حرج لكن لا يغطي رأسه، لكن لا يغطي رأسه. الحديث نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة. إلي كأنه جعل هذا، طبعا ثبتت الزيادة لأن فيها مقال قوله ولا وجهه، لكن ثبتت الزيادة فهي خاصة بهذه الحالة، الميت إذا مات وهو محرم فإنه لا يغطى لا رأسه ولا وجهه. وثبت وفعل الصحابة يدل على أن المحرم يجوز له أن يغطي إيش؟ أن يغطي وجهه إلى قصاص الشعر، يعني إلى حدود يعني منابت الشعر، إلى حدود منابت الشعر. نعم. باب تحريم الصيد للمحرم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن قتله منكم متعمدا قال إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم قال ابن عباس رضي الله عنه إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فإن قتل ضبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فيطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن قتل إبلا ونحوه فعليه بقرة فإن لم يجدها أطعم 20 مسكينا فإن لم يجد صام 20 يوما وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا فإن لم يجد صام 30 يوما والطعام مد ومد يشبعه. نعم من محظورات الإحرام الصيد، محظورات الإحرام الصيد، طائف بمجرد دخوله في الإحرام حرم عليه إيش؟ حرم عليه الصيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن أجاز الله عز وجل صيد البحر وحرم صيد إيش؟ وحرم صيد البر. والحكمة من ذلك الله أعلم هو ما جاء في الحديث الآخر وهو حديث حسن إن شاء الله، وهو قول النبي من تتبع الصيد إيش؟ غفل، من تتبع الصيد غفل. فهذه الحكمة من نهي المحرم عن الصيد لأنه سوف يكون غافلا عن عن عن عن, عن عمرته وحجه، ولذلك نهي المحرم عن، فإذا فعل ذلك متعمدا فإن عليه جزاء كما جاء في حديث ابن عباس وقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ، فما حكم به الصحابة حكمنا به، كل ما حكم به الصحابة يعني في جزاء الصيد فإننا نحكم بمثل ما حكموا به رضوان الله عليهم. نعم، بيان وبيان تحريم ما صيد للمحرم، قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. نعم، هذا فيه قال بيان تحريم ما صيد للمحرم، يعني سواء كان إن صاده يحرم عليه أن يصيد، وكذلك يعني طبعا هذا المحرم تقدم في المحرم، لكن لو كان حلالا فإن صاده للمحرم، إن صاد الحلال للمحرم لم يحل له، إن صاد الحلال للمحرم لم يحل له، لم يحل إيش؟ لم يحل للمحرم. وأما كما سيأتي في الباب الذي بعده، اقرأ الباب الذي بعده. باب بيان تحريم إشارة المحرم بالصيد للحلال، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم الآية. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون، قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، فكنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. إذن هذا يدل على ماذا؟ على تحريم صيد الحلال المحرم وتحريم إعانة المحرم للحلال على الصيد ولو بالإشارة، ولو إيش الإشارة، وأشار إلى هذا في قول قوله تناله أيديكم، تناله أيديه، حتى لو أشار له لم يحل له أن يأكل من هذا. أما إذا لم يشر له ولم يصده له، انتبه كما سيأتي في الباب اللي نحن بعده، باب بياني، باب بيان جواز أكل الصيد للمحرم إذا لم يصد له. عن جابر رضي الله عنه يرفعه لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. هذا رواه داود وفيه مقال، ولكن معناه يعني متفق عليه، يعني معناه صحيح ومتفق عليه بين أهل قلاح لحم صيد، يعني جمع بين الحديث، هذا جمع هذا الحديث، جمع فقه الأحاديث كلها، قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. نعم. قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون السوط فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. نعم. عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه أنه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بالشرط السابق، بالشرط المتقدم. باب بيان ما يباح للمحرم قتله من دواب البر، من دواب البر في الحل والحرم. قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن مسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. هذا استثناء، هذا استثناء من النهي عن قتل الحيوان، يستثنى من هذا خمس، يستثنى من هذا خمس من دواب البر، وهي الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية، وكل ما آذى طبعا قتل شرعا، كل ما آذى طبعا فإنه يقتل، وإيش يقتل شرعا. نعم. باب بيان أن للمحرم أن يستظل. عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين رضي الله عنها أنها قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له واطيعوا. نعم. يجوز للمحرم أن يستظل بسقف، بسقف، ما هو بيستظل بشيء على رأسه، لأني رأيت أنا فيه نوع من أنواع القبعات توضع على الرأس كأنها على هيئة إيش، على هيئة مظلة، وهي توضع فوق مباشرة على الرأس أو فوق الرأس بقليل، هذه ما تجوز، هذه إيش، إنما الذي يجوز هو سقف الخيمة مثلا أو سقف السيارة أو الشيء اللي لا يلامس، لا يلامس ويكون قريبا، قريبا من الرأس، فهذا يجوز الاستظلال به. نعم. النبي كما تقدم ضربت له قبة إيش بنمرة. نعم. باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، وقوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. عن ابن الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة. عن عمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها، فقال بدنة يا رسول الله، قال ويلك اركبها، ويلك اركبها، إشارة إلى قوله تعالى يكون فيها منافع إلى إيش، إلى أجل مسمى، فإذا كان معه بدن يسوقها فلا حرج أن يركبها إذا احتاج إليها. نعم. باب بيان جواز الحجامة للمحرم. عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم أحك رأسي وأنا محرم، فجمع ابن عباس رضي الله عنهما يديه جمعا فحك بهما رأسه، قال أما أنا فأقول هذا، فقال له الرجل أرأيت إن قتلت قملة، قال بعدت، وما القملة مانعتي من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. بعده عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. طبعا الاحتجام يقتضي إزالة شيء من شعر الرأس، لهذا بوب له باب مستقل حتى يبين حكمه، وأنه يجوز للمحرم أن يحتجم الاحتاج إلى كما قال ابن عمر مما لا بد له منه، مما لا يعني مثلا هاج به الدم أو شعر أنه لا بد له منه فلا حرج أن يحتجم، ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لا كفارة عليه بحلق الشعر الذي مكان الحجامة، لا حرج. وهكذا يجوز المحرم أن يحك رأسه ويحكش بدنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيان جواز تضميض العين بالصبر ونحوه مما لا طيب له. وعن عكرمة طيب فيه. نعم. مما لا طيب فيه. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقو القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى. عن نبيه بن وهب أنه قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدهما بالصبر، وهو محرم ضمدهما بالصبر. نعم. باب بيان جواز تضميد العين بالصبر. ليه؟ طبعا الصبر هذا نوع من أنواع النبات، ما لا لا رائحة، لا ليس له رائحة، ليس له، ويعني يخفف وجع العين، يخفف وجع العين، وفيه التنبيه على أنه لا يضع نوعا من أنواع الكحل، مثلا كحل أو شيئا يكون من الزينة لا يضعه على عينه. قال ابن عباس المحرم يشم الريحان، ابن عباس رخص في ذلك، وكره ابن عمر، كره ابن عمر شم الريحان للمحرم، ويدخل الحمام يعني الاغتسال، وينزع ضرسه إذا احتاج إلى ننزع، ويفقأ القرحة إذا احتاج هناك القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى. كل هذا يجوز للمحرم أن يفعله. نعم. أيوه. باب بيان جواز غسل المحرم رأسه وبدنه بالماء. عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. يعني فيه التنبيه على جواز أن يغتسل المحرم ويغسل رأسه. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسم. وكره ابن عمر رضي الله عنهما شم الريحان للمحرم. نعم. ما تقدم الكلام فيه يعني النظر في المرآة، التداوي بشيء يعني ليس فيه طيب. نعم. أيوه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواب، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وهكذا يجوز للمحرم أيضا أن يغير لباس الإحرام، مثلا إذا اتسخ اللباس أو تشقق أو حصل له شيء لا يحتاجون معه إلى تبديل، يجوز له أن يبدل لباسه لباس إحرامه. نعم. باب بيان الإحصار. قال الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار المنع عن الوجه الذي يقصده، ومنه قوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي أحصرهم الجهاد فمنعهم التصرف. وحصرته أي حبسته. وقوله عز وجل واحصروهم أي احبسوهم، يقال لمن حبس في السجن حصر، والحصير السجن. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي سجنا. عن عكرمة أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. إن الإحصار هنا يعني جاء في قوله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر، يعني إذا منعتم من الوصول إلى البيت فمن كان معه هدي فإنه يذبح هديه ويتحلل. ماذا يتحلل؟ يحرق رأسه. أول ما يفعل وش يسوي؟ يحرق إيش؟ يحرق رأسه. ولهذا قال سبحانه ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ إيش؟ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. فإن تمكن من الطواف والسعي طاف وسعى، وإلا فإنه لا شيء عليه. إن كانت واجبة أعادها حجة أو عمرة، وإن لم تكن واجبة فإنه لا يلزمه إعادتها. نعم. باب بيان من قال أن الإحصار لا يكون إلا بعدو. عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اهتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا إحصار إلا من عدو. إذن هذا هو القول الأول، أنه لا يكون الإنسان محصرا إلا إذا منعه عدو عن البيت. فلو مثلا حصل له حادث وانكسرت رجله يأمرونه بالبقاء على إحرامه حتى إيش؟ حتى يطيب ويذهب ويعتمر ثم يعود إلى أهله. هذا هو القول الأول من أقوال السلف الصالح. القول الثاني باب بيان إيش؟ باب بيان من قال أن الإحصار يكون بالمرض ونحوه. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وعن عكرمة أنه قال حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه أخرى. قال فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يقول من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها تذبح عنه، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاء، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه. هذا القول الثاني من أقوال الصحابة، أن الإحصار يكون بالمرض أيضا، وهذا في الحقيقة أقرب إلى قواعد الشريعة. فإن الله سبحانه وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين إيش؟ من حرج، وكونها بقت 6 أشهر 7 أشهر وهو محرم لا ريب أن هذا فيه حرج عظيم، فيه حرج عظيم. فالصواب والله أعلم أنه يتحلل، وإن كان معه شيء يذبح ذبحه، وإن كانت فريضة عليه قضاؤها، وإن كانت نافلة لا يلزمه قضاؤها. وعن مجاهد عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه. يعني يقصد رضي الله عنه من تعمد إفساد حجه بالجماع، فهذا الذي عليه القضاء، هذا الذي عليه حتى ولو كانت إيش، حتى لو كانت نافلة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، فأما من حبسه فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم. عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصلى به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا: لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ويرسل بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. إحصار من كل، يعني سواء كان مرض أو كان إيش أو كان عدوا، فإنه يتحلل ويعود إلى أهله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جماعة، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير ومتعكم بالصحة والعافية. تعدل لنا يا شيخ بعض الأسئلة على السريع. نعم، ترى بقي ربع ساعة الأذان. أيوم أحسن الله إليكم، هنا يقول: ما حكم بعض الكريمات التي فيها عطر الورد والياسمين وبعض؟ ما يجوز أي شيء فيه عطر ما يجوز أن يستعمله المحرم. ما تسمع قبل قليل يقول: لم يأذن له أن يضمد عينيه إلا بالصبر. ليه؟ لأن الصبر ما له إيش، ما له رائحة، فلا يجوز أن يستخدم صابون فيه عطر ولا كريمات فيها عطر، يستخدم صابون لا رائحة له. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل الزحام الشديد يعتبر عذر للطواف راكبا على الدراجة؟ يقول: هل الزحام على كل حال الطواف ينبغي له أن لا يركب إلا لعذر، لا يركب مثل ما فعلت أم سلمة، فإن كان له عذر ركب، وإلا يطوف على قدميه. هنا هنا يقول أحسن الله عليكم، يقول: من أتى البيت مفردا هل الأفضل له بعد الطواف القدوم أن يأخذ بفتوى ابن عباس رضي الله عنه فيتحلل ويجعلها عمرة؟ أعيد من أتى إيش؟ يقول: من أتى إلى البيت وهو مفرد فطاف طواف القدوم، هل له الأفضل؟ الأفضل والله طبعا السلف لهم في هذا قولان، والذي يظهر لي والله أعلم أن يفعل ما أمر به النبي. النبي أمرهم أن يتحللوا بعمرة، فإذا كان قادرا على الهدي تحلل، أما إذا لم يكن قادرا على الهدي أو أيضا ليس قادر على الصيام 3 أيام فخير له أن يبقى على إحرامه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل له أن يتخير بين الأنساك أم يأتي بالتمتع؟ لا، يتخير ما شاء، يختار منها ما شاء. اللهم إن اختار القران فيختاره إن كان معه هدي يذهب به أو يشتريه قبل أن يصل إلى مكة. أحسن الله إليكم، هنا تقول: المرأة التي يتساقط شعرها أثناء التمشيط وهي تريد أن تضحي أو أنها محرمة، فهل عليها شيء؟ لا شيء عليها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: من أراد أن يضحي ويحلق لحيته أو يقلم أظفاره هل هذا يعتبر مانعا من أن يمنعه من أن يضحي؟ ليس مانعا، ولكن ليس هذا من تمام أضحيته، من تمام أضحيته وكمالها أن يمتنع عن أخذ شيء من بشره وشعره وبشره، فكيف بحلق اللحية هذا محرم أصلا لا في هذا الوقت ولا في غيره. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أثر بن عمر في تقبيل الحجر لما قال اجعل أرأيت في اليمن، فهل يأثم من يزاحم من أجل إذا كان في قد يكون يضر غيره في الزحام فينبغي له ألا يفعل ذلك، ينبغي له ألا يفعل ذلك. نعم. يقول ما نرى من المجموعات التي تطوف وعندهم من يدعون ويكررون خلفهم الدعاء، هل هذا من البدع؟ لا شك أنه من البدع، لا ريب أنه من البدع. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلا تجعل بينك وبين الله واسطة لا في الدعاء ولا في إيش، وخصوصا في مثل هذه المواضع لم ينقل عن السلف مثل هذا الفعل. نعم. تقول هنا طفت على طهارة وفي الشوط الرابع نقضت الوضوء فأكملت طوافي، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله. نعم. هل من صلى الركعتين بعد الطواف ولم يتيسر له تقبيل الحجر الأسود هل يذهب ويشير إليه إشارة بيده؟ ما أعلم هذا عن السلف، الذي أعلمه أنه يستلم استلام، إذا ما تيسر له استلامه ينصرف إلى المسعى. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا ما هي كيفية مسح الركن اليماني؟ باليد اليمنى يضع يده عليه. أحسن الله إليكم. يقول هنا في مسألة الأضحية عن قص الأظفار والشعر بدخول الهلال، هل هو مكروه أم أنه محرم؟ لأن سمعنا من يقول أن هذا الأمر مكروه. لا ليس مكروها، بل هو ممنوع أن يفعل ذلك، وسبق بينت لكم في درس مضى الحكمة من إيش. لو تأملت الآن المحصر وجدت أن المحصر الآن ما وصل مكة ولا حج ولا، ومع ذلك لا يذبح لا يحلق رأسه حتى إيش، إذن هو ممنوع الآن لأجل الذبح، لأجل إيش، لأجل الذبح ممنوع من أن يحرق رأسه، ما هو الآن له بواصل مكة ولا بطائف ولا بها، وهكذا المضحي لأجل الذبح ممنوع من أن يأخذ من بشره وشعره وظفره حتى يصلي صلاة العيد ويذبحنا. أحسن الله إليكم. شيخنا ذكرتم أن حرام المرأة في وجهها، وأن الصحابة رضي الله عنهم وقال ابن عمر كما في الدار القطني بإسناد صحيح. نعم. أقول هل للمرأة أن تغطي وجهها؟ لا. بالماسك كالكمام أو لا لا لا لا لا يجوز لها أن تفعل ذلك. عائشة نصت على البرقع واللثام، لا يجوز أن تجعل شيئا يعني يمس وجهها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يقال أن للمرأة الحائض تحج مفردة وتدخل بعرفة وتكمل حجها بعد أن تطهر؟ لا حرج، ما فيك أي حاج، إذا كان مثلا يشق عليه أن يعتمر قبل عرفة فلا حرج أن يذهب إلى عرفة مباشرة ويكون مفردا. أنا السؤال الأخير شيخنا الله يحفظكم ويتعكم وتعالى حسنا، أدخل مكة متمتعا يوم السابع، أعتمر أولا، هل أحلق أم أقصر بعد الاعتمار لأن الشعر لن ينبت حين انتهاء من الحج؟ لا تقصر، وأشرنا ونبهنا على هذا عدة مرات، تقصر ولا تحلق. ووضع البكين على الرأس رقم 3 هذا حلق مو تقصير، بعضهم يقول أن هذا لا، الصحيح أن هذا حلق وليس تقصير، والتقصير أن تأخذ بالمقص من شعرك، وتحرص على التعميم، تعمم الرأس بقدر ما تستطيع، والمرأة كما تقدم تأخذ قدر أنملة، تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. هنا السؤال الأخير شيخ، أقول هل يجوز للحائض الدخول في النسك وهي مفردة؟ لا حرج في هذا، سواء كانت مفردة أو قارنة أو متمتعة يجوز لها أن تهل بالحج وحده. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيه.